بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند مسألة الخلاف بين الولي والمحجور عليه بعد فك حجره، وقلنا نقدم قول الولي بعد رشده إذا اختلف في قدر النفقة، وقلنا هذا رقم واحد. وفي التلف، لو قال الولي ترى المال الفلاني تلف، وذاك يقول لا ما تلف اعطيني إياه، فنقبل قول الولي لأنه أمين. قال وغبطة، مثلا اشترى له أرضا أو عمارة ولا تاجر له، ضارب مع شخص فخسر، فذاك يقول لا أنت أتلفت مالي، وذاك يقول لا أنا لما دخلت كان فيها غبطة يعني فيها مصلحة، فنقدم قول الولي. أو ضرورة لبيع عقار، يعني لو تصرف في المال لحالة ضرورة، والصبي يقول لا ما في ضرورة، أنت ليش تصرفت هذا التصرف في مالي، فنقدم قول الولي في وجود الضرورة. قال وكذا في دفع إليه إن تبرع. هذه المسألة كم؟ الخامسة. بس هذه الخامسة فيها تفصيل، يقول وكذا في دفع ماله إليه، يعني لو جاء الصبي البالغ هذا قال أنا ما لم تعطيني مالي، هات المال اللي كنت أنت ولي فيه، قال أعطيتك إياه، قال لم تعطيني، مصدق من؟ قول الولي. قال بشرط أن يكون متبرعا، إذا كان متبرعا، لأن الولي ممكن يكون متبرع لوجه الله فيقبل قوله في سداد المال. طيب إيش غيره؟ أما إذا كان الولي بجعل براتب ولا بمبلغ ولا بنفقة فلا يقبل، واكتبوا عندها. قال إن تبرع أي الولي بخلاف الولي بجعل ما نقبل قول، لابد إذا سدد المال وأعطى الصغير ماله لابد أن يشهد عليه ويثبت هذا. طيب قال وما استدان عبد بإذن سيده، هذا على من يكون؟ فعليه أي السيد. طيب وإلا إذا كان ليس بإذن السيد ففي رقبته، معناه إيش في رقبته؟ العبد راح واستدان من شخص ولم يأذن له السيد، فليس للسيد على السيد أن يسدد عن العبد، وإنما العبد يسدد عن نفسه. من فين يسدد عن نفسه؟ يباع العبد ويسدد عنه دين. إذن وإلا ففي رقبته واحد، كأرش جنايته اثنان، وقيمة متلفه ثلاثة. كأرش جنايته، كذلك العبد لو راح مثلا وجنى على شخص وجناية استحقت مال، مثلا أتلف من إنسان عضو فأوجبوا عليه نصف الدية، من فين يجيب نصف الدية؟ يباع ويسدد. وقيمة متلفه، لو أن العبد أتلف مالا، أتلف سيارة ولا كسر زجاج ولا خرب جهاز ولا كذا، يلزمه أن يدفع قيمة المتلف. من فين؟ من رقبته، معناه يباع ويسدد عنه، إلا إذا كان السيد يريد أن يفديه ويدفع عنه. قال ولا يصح تصرفه، اكتب عندها، العبد بلا إذن سيده، لا يصح تصرفه بلا إذن سيده، فإن أذن صح ولو كان مميزا، يعني غير بالغ، ولو كان مميزا اللي هو ابن سبع قلنا، ولو كان مميزا يصح. طيب لو ما كان مميز؟ لا. طيب لو كان بالغا من باب أولى. قال باب الوكالة، ويقال لها الوكالة والوكالة. وما هي الوكالة؟ استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. هذه ثلاثة أركان للتعريف، استنابة جائز التصرف، يعني جائز التصرف اللي هو الحر المكلف الرشيد إذا أناب غيره مثله، يعني أناب شخصا آخر أيضا جائز التصرف، ما يصح أنه يوكل واحد مجنون ولا غيره، فيما تدخله النيابة. في أشياء يدخلها النيابة، في أشياء ما تدخله النيابة، يعني لا يمكن أن يوكل غيره في الصلاة، صلي عني صوم عني هكذا، يعني فيما تجوز فيه النيابة. طيب الآن قال المصنف عليه رحمة الله وتصح، يعني الوكالة، بكل قول دل على إذن، ضع ألف، طيب على إذن، أيوة، تصح بكل قول، وقبول يعني يصح القبول بقول أو فعل دال عليه فورا ومتراخيا كشركة ومساقة. إيش نفهم من هذا الكلام؟ طيب، إذا تصح الوكالة بالقول، أي قول يدل عليها، ما عندنا لفظ معين يقول وكلتك، أحسن ما قال وكلتك، أي عبارة ثانية تقول، أو فعل القبول. طيب، إحنا الوكالة، عقد الوكالة بين طرفين، بين الموكل والوكيل، فلا بد أن يوكل الموكل في قول يصدر من الموكل يقول وكلتك، ولا بد أن يقبل الوكيل، ولا ما يكون وكيل إلا بالقبول. كيف يكون القبول؟ وقبول بقول ألف أو فعل دال عليه باء، فورا ومتراخيا، يعني يمكن أقول وكلتك الآن وممكن أقول وكلتك الشهر القادم. طيب، قال إيش؟ كشركة ومساقة، كذلك لو شارك غيره أو ساق غيره، سيأتي باب المساقة، إن يعطي إنسان شجر له يسقيها وله جزء من الثمرة، أيضا يعني تصح بالقول وتصح أيضا بالفعل الدال عليه. تفضل يا شيخ. ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. واضح هذا، من جاز تصرفه في شيء جاز أن يوكل فيه، ومن لا يجوز له التصرف في شيء فلا يوكل ولا يتوكل فيه. يوكل يعني غيره، يتوكل عن غيره. اقرأ الآن. وتصح الآن الأشياء التي تدخلها الوكالة، تصح في حق آدميين، ضعوا رقم واحد داخل مربع، حقوق الآدميين من عقد وفسخ وعتق وطلاق ورجعة وإقرار ونحوه، هذا كله يدخله الوكالة، يوكل غيره في العقد أو في الفسخ العقد أو في الطلاق أو في العتق أو في النكاح أو في الخلع. قال دون ظهار ما يجوز يوكل، أنا وكلتك أن تظاهر من زوجتي، ما هو الظهار؟ سيأتي في آخر باب النكاح، أن يقول أنت علي كظهر أمي، هذا لا يجوز لأن الظهار محرم فلا يوكله في محرم. ولعان، اللعان سيأتي في باب الحدود، سيأتي عفوا في نهاية النكاح، اللعان إن الزوج إذا اتهم زوجته بالزنا الصريح فيدرى عن نفسه حد القذف باللعان، صفة ستات. ما يوكل غيره يقول روح لاعن عني، لأن اللعان أيمان، واليمين ما يصح التوكيل، ما تقول روح احلف بدلي، أنت تحلف عن نفسك. قال ويمين. إذن ما هي الأشياء التي لا تدخلها؟ الظهار واللعان واليمين. الظهار محرم واللعان يمين أيضا فلا يصح، واليمين كذلك لا يصح. طيب، إذن هذا الأول. الثاني اللي هو رقم اثنين داخل مربع كبير، وتصح أيضا في إخراج زكاة وكفارة ونذر، يجوز أن يخرج عنك الزكاة والكفارة والنذر. ثلاثة، وإقامة حد وإثباته، يعني إثبات الحد، هذا الثالث، إقامة الحد، اللي يقيم الحد الحاكم القاضي، يمكن للقاضي أن ينيب غيره يقول أنت اقطع يده ولا اجلده. أربعة، وفي حج وعمرة مع عجز، هذا الرابع، مع عجز اكتبوا في فرض، يعني هو الوكالة في الحج والعمرة تصح مع العجز، يعني مع عجز الأصيل، هذا في الفريضة، أما في النفل تصح، وتصح في نفل مطلقة. طيب، ولوكيل، ولوكيل، ولوكيل أن يوكل فيما وكل فيه. متى؟ في ثلاثة حالات. إيش يعني وكيل يوكل فيما وكل؟ أنا وكلتك تبيع أرضي، هل لك أن توكل غيري؟ توكل غيرك؟ لا، الأصل لا، ما يجوز. أنا ما وكلتك، لم أعطك حق التوكيل للغير، لابد أن تنص، أن أنص على حق التوكيل للغير. لكن هو المصنف يقول هو بدأ بالمستثنى، لكن في استثناءات، ما هي الاستثناءات؟ قال ولوكيل أن يوكل فيما وكل فيه مع عجزه عنه، مع عجزه عنه. كيف هذا؟ عندما أقول وكلتك في إصلاح سيارتي، هل معناه أنك أنت اللي تصلحها؟ ما أنت ميكانيكي، معناه تذهب للغير مثلا يصلح، أو بناء بيتي مثلا، فيما وكل فيه مع عجزه عنه، يعني عجزه عن فعل ما وكل به. وإذا لم يتولى مثله، مثلا أنا وكلت مثلا على سبيل المثال أنا وكلت فلان في بيع سيارتي في السوق، وفلان هذا يعني ليس من مثل ما يخرج السوق يبيع وكذا، فهمت عليه؟ فيوكل غيره، لأن هذا الكلام معناه أن الموكل قاصد، واضح ولا لا؟ يعني تخيل مثلا الشخص كبير في السن، أنا وكلت شخص كبير في السن مثلا، هذا في مثال العجز، أن يبيع سيارته، هو ما يخرج للسوق، فمعناه إيش؟ معناه أنه هو معناه أني أنا أذنت له أن يوكل غيره. وكذلك إذا لم يتولى مثله، رجل كبير في السن أو كبير القدر والمكانة، العادة لا يخرج السوق ولا شيء، يخرج فيوكل غيره أو بإذن موكل فقط. إذن للوكيل أن يوكل فيما وكل في الثلاث الصور هذه. طيب كيف تنفسخ الوكالة؟ تفضل يا شيخ. وتنفسخ بموت أحدهما، هذا الأول، إذا مات الوكيل أو الموكل انفسخ. هذه نقطة خطيرة. الآن أنا وكلت شخص في بيع مثلا في تحصيل الإيجارات مثلا، أو في بيع الأثاث اللي في المحل، إذا مت أنا الموكل ليس للوكيل أن يبيع بعد موتي، لأنه انقطعت الوكالة، فهمت عليه؟ طيب وجنونه إذا جن، والثالثة وعزله، أكمل. ومن وكل في بيع أو نحوه لم يبع من نفسه، ضع رقم واحد، لأنها تهمة. لما أقول خذ سيارتي وبعها، ولا هذه أرضي وكلتك في بيعها، ما تروح تبيع عن نفسك، لأنها شبهة، إلا إذا أذنت. إذن لا يبيع من نفسه، واحد، ولا من عمودي نسبه، اثنين، يعني لا يبيع لأبيه أو لابنه عمود النسب، أو زوجته، ثلاثة، كل هذا لأن فيها تهمة وشبهة. ولا بغير نقد البلد، أربعة، يعني وكلتك تبيع سيارتي، تقوم تجيني تقول لي أبشرك أنا جبت لك الآن 10,000 دولار، أنا ماني عايش في أمريكا عشان تجيب لي دولار، تجيب لي نقد البلد، واضح هذا؟ قال ولا بعرض، وكلتك في بيع السيارة، تقوم تجيني وتقول بعت السيارة، طيب فين النقود؟ تقول لي أنا جبت لك معايا إيش؟ سيارة ثانية، بعتها بسيارة أخرى، هذه عروض، ما يجوز. إذا قلت لك بعها معناها بالنقد، فلا تباع بعرض. طيب السادس، أو نساء، يعني أبيعك أوكيلك في بيع السيارة، تذهب وتبيع السيارة وتجيني أقول لك هات الفلوس، تقول لا أنا بعتها بالآجل، أنا ما سمحت لك بالآجل. كل هذه الأشياء لا تجوز إلا بالشرط. طيب قال وإن باع بدون ثمن مثل، هذه الصورة الأولى، ودون ثمن المثل يعني أقل، يعني أعطيتك سيارة وقلت لك بعها في السوق، السيارة تساوي تقريبا 50,000، لما نقول سيارة تساوي 50,000 مو شرط أن تساوي 50-50، يعني 50 حولها، تزيد 500,000 تنقص 500,000، هذا ثمن المثل. فلو وكلتك في بيع شيء فبعته بأقل من ثمن المثل، واضح؟ فما الحكم، يصح ولا ما يصح؟ نقول سيصح، وأنت أيها الوكيل تضمن الفرق. طيب أو ما قدر له، اثنين، يعني بأقل مما قدر له. كيف؟ السيارة تسوى تقريبا 50,000، وأنا وكلتك في بيعها وقلت بعها 60,000، ذهبت إلى السوق وبعتها 55,000، تضمن 5,000 ولا ما تضمن؟ دب النوم والنعاس، أظن يضمن، سيضمن 5,000. ليش؟ لأن أنا حددت 60 تبيعها ب60، لا يقال إنه لا، طيب أنا بعتها أكثر من ثمن المثل، وأنا ما أبغى ثمن المثل، أبغى 60. طيب إذا وافق خلاص يتكلم على إنه يلزمه ذلك، لكن صاحب الحق له أن يسقط، يقول خلاص أنا موافق بال50، موافق بالأقل، ما في بأس. طيب قال وإن باع، الأسئلة تكتب، وإن باع بدون ثمن مثل، واحد، أو ما قدر له، صح وضمن النقص، يعني العقد صحيح والنقص يضمنه الوكيل اللي فرط. قال وكذا إن اشترى بأزيد، هذا رقم 3. طيب إن اشترى بأزيد، الآن وكلتك في شراء مش في بيع، فقلت اشتري لي سيارة ب50,000، فذهبت اشتريت سيارة ب60,000، العقد يصح عندنا مسألتين، العقد يصح ولا ما يصح؟ العقد يصح. طيب مين يتحمل الزيادة؟ الوكيل، لأنه مفرط. طيب وإن اشترى معيبا علمه، ضعوا رقم ألف واكتبوا عندها، أي الوكيل اشترى سيارة معيبة والوكيل عارف إنها معيبة، فمن الذي يتحمل؟ العقد يصح ولا يبطل؟ العقد يصح، والمشتري الآن اشترى سيارة معيبة وهو يعلم أنها معيبة، إذا العقد يصح. طيب ما ذنبي أنا؟ قال المصنف وإن اشترى معيبا علمه لزمه، يعني الوكيل، لكن ما نبطل العقد. طيب يا مشايخ أبغى أسأل سؤال الآن، ليه ما نقول له خيار العيب؟ هل له خيار عيب ولا ليس له خيار عيب؟ ليس له. لا جاوبوني، يعني هو يعلم صح، بس جاوبوني ما جاوبتوا ترى، لأني قلت لكم له خيار عيب ولا لا، قلت هو يعلم، هذه إجابة؟ لا ليس له، ليس له. أنا أخاف واحد يسألكم في الشارع سؤال تجاوبوه بفهمكم، لا خليك دقيق في الإجابة، له أم ليس له؟ ليس له. ليس له، لماذا؟ لأنه يعلم. إذن هذا التعليل. طيب قال لزمه يعني الوكيل، إن لم يرضى موكله، لكن إن رضي بالعيب خلاص. طيب وإن جهله، اللي هو الوكيل، جهل من؟ جهل العيب، فله رده. واضح المسألة. الآن مسألة أخرى، ما هي؟ عندنا الوكيل ليس له أن يتصرف إلا في حدود الوكالة، أليس كذلك؟ طيب حدود الوكالة ما هي؟ حدود الوكالة ما نص عليه، طيب وما لم ينص عليه لا يدخل، لكن هناك أشياء تدخل ضمنا. فمثلا وكيل البيع، أنا وكلتك في البيع، وكلتك في البيع، هل معنى هذا إنك لك أن تقبض الثمن ولا ما وكلتك في قبض الثمن؟ يعني هل يدخل قبض الثمن أم ما يدخل؟ أنت تقولوا يدخل، والصحيح هو فيه تفصيل، أحيانا يدخل أحيانا ما يدخل، الأصل أنه لا يدخل. وكلتك في البيع معناه ما وكلتك في قبض الثمن، إلا إذا كانت القرينة تدل عليه. القرينة مثل إيش؟ لما أقول لك خذ السيارة وروح بيعها في السوق، معناه لازم تقبض الثمن لأن الثمن سيضيع. لكن لو قلت لك وكلتك في بيع سيارتي لزيد، يمكن ما أبغاك تقبض الثمن من زيد، لازم أنص على قبض الثمن من زيد. فهمت المسألة؟ قال ووكيل البيع يسلمه، يعني يسلم السلعة، ولا يقبض الثمن إن لم يفضي إلى ربا، ولا يقبض الثمن، اكتب عندها إلا بقرينة، لكن وجدت قرينة نعم، يعني خذ سيارتي وبعها في السوق، ولا خذ الجوال وبعه في السوق، وكلتك في ذلك، تروح تبيع الجوال وجيني، ها بعت الجوال، أيوة طيب بكم؟ بألف. فين الألف؟ أنا ما قبضت، أنت ما وكلتني، يصح هذا؟ تضمن، لأن القرينة قائمة الآن إنك تستلم، وإلا ضاع. لكن يقول المصنف إن لم يفضي إلى ربا، إن لم يفضي إلى ربا، كيف يفضي إلى ربا؟ يعني لو قلت لو وكلتك، انتبه، لو وكلتك في صرف، الصرف إحنا ما يصح الصرف إلا باستلام وتسليم. طيب قال بقي المشتري، وكيل المشتري، قال ويسلم وكيل مشتر ثمنا. إذن الثمن بالنسبة لوكيل البيع لا يستلمه إلا بقرينة، وبالنسبة لدفع الثمن وكيل الشراء سيستلم السلعة ويدفع الثمن. طيب قال فإن أخره بلا عذر ضمنه، يعني لو هذا كان وكيل الشراء أخذ المال وذهب يشتري، فأخر دفع المال دفع الثمن ثم تلف الثمن يضمنه. ليش؟ لأنه أخر دفع الثمن بلا عذر. يعني وكلت قلت اذهب غدا واشتري بهذا المبلغ سيارة، فأنت أخذت المال وتأخرت، ما ذهبت في الغد ولا بعد الغد ولا بعد، تأخرت كم يوم فسرق المال، تضمن لأنك تأخرت. أو مثلا ذهبت واشتريت سيارة ثاني يوم فعلا، لكن ما دفعت المال، قلت للبائع سأعطيك المال بعد كم يوم، أنت أخرت بلا عذر، ثم سرق المال أو تلف المال، يضمنه. قال عندنا صورة في الوكالة لا تصح، وهي الوكالة العامة مطلقة، وإن وكل في كل قليل وكثير اكتبوا رقم واحد عند قولي كل قليل وكثير، واكتبوا عند بعد ذلك لم يصح. إذا وكله في كل قليل وكثير ما تصح هذه الوكالة. ليش ما تصح؟ لأنه هذه وكالة عامة جدا يدخلها الغرر ويعظم فيها الضرر. وكلتك في كل شيء هذه مشكلة. ليه؟ معناه كل شيء سيدخل فيها طلاق المرأة، ويدخل فيها الزواج بامرأة جديدة، يعني أجي أنا أفاجأ ثاني يوم أن المرأة طلقت، وأنه في ذمتي 4 نسوة، وأنه مالي تصرف. لا، ينبغي أن تكون الوكالة يعني محددة. طيب، أو شراء ما شاء، هذا رقم 2. أو عينا بما شاء، يعني شراء ما شاء من السلع، أو عينا بما شاء، لم يصح ما لم يعين نوعا وقدر ثمن. يعني لابد أن يعين ما الذي يشتريه وما هو نوع قدر الثمن. الخلاصة في هذا إنه الوكالة العامة التي يكثر فيها الضرر تمنع. الآن الوكالات أحيانا ينصون، تجد الوكالة منصوص فيها على 50 نوع، ما في بأس إذا نصيت على كل شيء، لا بأس، لكن ستبقى أشياء غير منصوص عليها لا تدخل في الوكالة. طيب، قال: وليس لوكيل في خصومة قبض، بخلاف عكسه. وكيل الخصومة، تعرفون إيش يعني وكيل الخصومة اليوم؟ المحامي. وكلتك في خصومة، يعني وكلت المحامي أن يطالب بالمال، أنا أطالب فلان ب100,000 ريال، فوكلت محامي يحضر لي 100,000 ريال، هو وكيل في الخصومة، هل يقبض ولا ما يقبض؟ المصنف إيش قال؟ ما لازم، لا يقبض. طيب ليش؟ لأني قد أثق في شخص، قد أثق بشخص في الخصومة لكن لا أثق به في استلام المال. طيب، بخلاف عكسه، وكيل القبض يخاصم. يعني لو قلت لك وكلتك في إحضار مالي، في قبض مالي اللي عند فلان، ففلان لم يدفع فخاصمه عند القاضي، له أن يخاصم ولا لا؟ يقول نعم له أن يخاصم. بخلاف عكسه، أكتب وكيل القبض له الخصومة. طيب، الآن سنفرق بين صورتين متشابهتين. لو قال اقبض حقي من زيد، هذا رقم ألف، أو قال اقبض حقي الذي على زيد. لو قال اقبض حقي من زيد، اقبض حقي من زيد، راح لزيد وجده مات، هل يقبضه من الورثة؟ يقول لا، لأني أنا وكلتك في القبض من زيد فقط. قال واقبض حقي من زيد لا يقبضه من ورثته. لا إن قال، هذا باء، لا إن قال الذي عليه قبله، يعني جهة زيد. لو قلت أحضر لي حقي اللي عند زيد، اللي في حقي من جهة زيد، فراح حصل مات يأخذ من ورث. انتبهوا، قال ويضمن وكيل في قضاء دين بغير حضور موكل، عند حضور موكل ألف، إن لم يشهد باء، لا في إيداع، لا في إيداع. معنى هذه الصور، يقول ويضمن وكيل في قضاء دين بغير حضور الموكل إذا لم يشهد. صورة ذلك، وكلتك في قضاء الدين، قلت خذ هذه 1,000 ريال سدد الدين اللي علي، ذهبت وسددت الدين وأنا غير موجود، ولم تشهد أو تأخذ سند أو ما يثبت، فهمتوا؟ لم تثبت، فجاء صاحب الدين، صاحب 1,000 ريال يطالبني، فقلت له أنا أرسلت لك وكيلي، فقال ما جاني أحد، فهمتوا؟ من يتحمل الآن؟ الوكيل. لماذا؟ لأنه قصر، المفروض لما سدد الدين يشهد، أو أنا أحضر معه، أو أحضر معه. فلو كنت حاضرا في السداد، بس يحتاج إنه إلى شيء ثاني، يحتاج إنه يثبت إني كنت حاضر، يعني قد أنكر، أنا أقول ما حضرت. فإذا كنت حاضرا لا يحتاج إلى إشهاد، وإن لم أكن حاضر فلا بد أن يثبت بإشهاد حتى إيش؟ حتى لا يضمن. لكن المصنف قال لا في إيداع، يعني لا وكيل في الإيداع، لا في إيداع، يعني لا وكيل في إيداع. إيش يعني إيداع؟ يعني لو قلت له خذ الألف الريال، ما قلت في الأول قلت له خذ الألف ريال سدد الدين، الآن لا، أقول خذ الألف ريال ضعها أمانة عند زيد، هل يلزمه الإشهاد ولا ما يلزمه الإشهاد؟ يقول لا ما يلزمه الإشهاد. طيب لماذا؟ أي نعم، لأن الأمين هذا لو أنكر، لو قال لا مش أنكر الوديعة، لو ادعى تلف مثلا، يعني ما فائدة الإشهاد إني أثبت إني سلمت الوديعة إذا كنت لا أستطيع أخذها منه في حال دعواه أنها تلفت؟ لو قال تلفت خلاص مصدق، فهمت المسألة؟ طيب إذا لا يضمن الوكيل يعني في الإيداع، في إيداع شيء لغيره إذا أودع ولم يشهد، فهمت المسألة؟ لكن فهمتوا ليش؟ خذ يا وكيلي 1000 ريال واذهب إلى زيد وضعها عنده أمانة، ذهب وضعها، جاء زيد وقال ما في شيء جاني، ما جاتني أمانة ولا شيء، هل نضمن الوكيل ولا لا؟ الجواب لا، لأن زيد لو شهدنا عليه، لو شهدنا على زيد إنه استلم 1000 ريال أمانة يستطيع أن ينكرها بطريق ثاني إنها تلفت، فهمت؟ إذن أنت لا تودع إلا عند من تثق به. طيب قال اقرأ يا شيخ. والوكيل أمين يقبل قوله. طيب أمين بس خلاص، أمين قف، ما الذي ينبني على كون الوكيل أمين؟ يده يد أمانة مثل المودع، يده يد أمانة، هذا الآن اللي سيذكره. فواحد يقبل قوله فيما وكل فيه، يقبل قوله فيما وكل فيه، كيف فيما وكل فيه؟ يعني قال أنا وكلت في كذا، نعم، يعني في بيع أو قبض مال أو كذا. طيب يقبل قوله فيما وكل فيه ولا يضمن هذا الثاني، إذا الأول سنقبل قوله عند الخلاف، ولا يضمن الثاني ما تلف بيده بلا تفريط، واضح؟ ويقبل قوله فيه يعني في التلف بيمينه. إذن كم حكم الآن عرفنا؟ ثلاثة. الأول ما هو؟ فيما وكل فيه، مثل لو قال أنا وكيل في البيع، نعم، أو قبض المال. طيب ولا يضمن ما تلف بيده بدون تفريط، لكن لو فرط يضمن. والثالث لو ادعى التلف يقبل قوله في التلف بيمينه، لو قال والله المال اللي أنا أخذته وكيلا عنك للتصرف فيه بالوكالة عنك تلف، نقبل قوله. طيب بس في صورة ما نقبل قوله إلا لو ادعى تلفا بأمر ظاهر، لو ادعى تلف بأمر ظاهر فهنا نقول هات بينة، فهمتوا؟ يعني لو قال سرقت خلاص، ضاعت مني خلاص، فهمت؟ لكن لو قال والله أنا المال هذا ضاع في الحريق الذي صار في السوق، فهمت؟ حريق السوق هذا الكل يعلمه، فإذا نقول أجل أثبت أنه حصل حريق في السوق ونصدقك أنه تلف فيه، فهمت المسألة؟ والله ضاع هذا في إيش؟ تلف المال في العمارة اللي طاحت سقطت فتلف فيها، وهكذا يعني، إلا في التلف بأمر ظاهر. أكبد يا شيخ. ومن ادعى، اقرأ الآن. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو. طيب وقف، أفهم الصورة أول شيء بس بعدين نعرف حكمها. ادعى وكالة زيد في حقه من عمرو، جاء شخص وقال أنا وكيل زيد، جاء لمن؟ جاء لعمرو. جاء شخص وقال أنا وكيل زيد فأعطني يا عمرو المال، الحين أنا عمرو خلوني. فندعى وكالة زيد قال أنا وكيل زيد، وجاء لعمرو وقال أريد المال، إيش يسوي عمرو؟ يعطيه ولا ما يعطيه؟ طيب هو هذا. طيب شوفوا إيش يقول المصنف، قال لم يلزم، اكتبوا عندها عمرا، لم يلزم عمرا دفعه إليه مع تصديق، ولا يمينه مع تكذيب. فهمت المسألة؟ طيب الآن جاء رجل قال أنا وكيل زيد، فيا عمرو أعطيني المال، هل يعطيه زيد؟ هل يعطيه عمرو أقصد؟ لا طبعا. فلو صدقوا فعلا أن الرجال هذا صادق ما يعطيه، تعرفون؟ لأنه لو أعطاه فطالبه زيد يلزمه الضمان. إذا لم يلزم عمرا دفعه إليه مع التصديق ولا يمينه مع التكذيب. طيب لو كذبه ما يقول له احلف إنك وكيل؟ ما يحتاج. طيب حلف وإيش يعني؟ ستعطيه؟ لن نعطيه، حلف ولا ما حلف. طيب هب أنه دفع، قال وإن دفع إليه، من اللي دفع؟ عمرو. وإن دفع عمرو إليه، يعني اكتبوا هذا، ترى والله الكلمات هذه اليسيرة أحيانا تحل عقدة كبيرة. يعني لم يلزم عمرا اكتبها، لو ما كتبتها تحتاج إلى تفكير يمكن ربع ساعة حتى أو عشر دقائق أو دقيقة. يا أخي أنت ما شاء الله حريص على الوقت، والدقيقة لها قيمتها. طيب وإن دفع يعني عمرو إليه وأنكر زيد الوكالة، فهمت؟ وحلف زيد وأنكر زيد، قال أنا ما وكلت أحد، وحلف ضمينه عمرو، واضح هذا خلاص. طيب انتهى خلاص، الآن انتقل لمسألة أخرى. قال وإن كان المدفوع وديعة، الآن هو جاء طلب قال أنا وكيل لزيد فأعطني يا عمرو الأمانة اللي كانت عندك، وإن كان المدفوع وديعة ضمينها آخذها اللي هو مدعي الوكالة، اكتبوا عنده آخذها مدعي الوكالة، ضمينها آخذها يعني مدعي الوكالة، هذه إذا كانت باقية. فإن تلفت ضمن أيهما شاء. من الذي سيضمن؟ يعني سيضمن زيد عند ذلك من شاء. خلوكم معي الآن، قال ضمينها آخذها اللي هو مدعي الوكالة، ما دامت ليش يضمنها مدعي الوكالة؟ لأن الأمانة صارت عنده، أخذها، أخذ الأمانة فأصبحت عنده، فهو الذي يضمنها. لكن لو أخذها وتلفت هو، فيصير يحق لزيد أن يطالب عمرو لأنه فرط ودفعها لغيره، ويصح أن يطالب مش الوكيل، مدعي الوكالة، لأن الآن ما احنا مصدقين أنه وكيل، ضمن أيهما شاء. طيب انتقل المصنف بعد ذلك إلى باب الشركة، وهي أنواع، وما أعرف كم باقي من الوقت. طيب ها واضح هذا، واضح هذه قرينة، القرينة أنه باقي من الوقت كثير، أنه الشيخ ليس موجود، المصور غير موجود. اقرأ إيش؟ طيب خلونا نقرأ، لو نقرأ نوع من الشركة يا مشايخ. ما هي الشركة؟ الشركة نوعان، اسمعوا، الشركة نوعان، إما شركة أملاك أو شركة عقود. أنواع الشركة ما هي؟ شركة أملاك وشركة عقود. شركة الأملاك اللي هي اجتماع في استحقاق، زي الإرث، مات الوالد ترك عمارة، العمارة هي ملك لكل الورثة فهم شركاء. فهمتوا المسألة؟ شركتهم هذه شركة أملاك يملكون فيها، أو عقد، أو شركة العقد اللي هو اجتماع في تصرف. شركة العقد يعني أن يجتمع اثنان أو أكثر فيعقدون بينهما أو بينهم عقدا على إنشاء شركة، نسميها شركة عقود. شركة العقود هي المقصودة بهذا الباب، لما قال باب الشركة يقصد شركة العقود. طيب وهي أنواع، ما هي اللي أنواع؟ لو قلت الشركة واحدة مشكلة، شركة إيش؟ إنان. طيب شركة العقود أنواع باختصار، هي أنواع، نلخصها كذا بسرعة. إما أن يكون في الشركة المال من الطرفين والعمل من الطرفين فيسمونها شركة عنان، وإما أن يكون المال من طرف والعمل من طرف ثاني فيقال لها شركة مضاربة، وإما أن يكون عمل بالبدن ولا مال فيقال لها شركة الأبدان، وإما أن يكون العمل منهما والمال دين بالدين يجيبه، هذه تشبه شركة العنان، بس في شركة العنان هم يملكون المال، وفي شركة في الشركة هذه الأخيرة ما يملكون المال، لكن يأخذون من السوق بالثقة والجاه، فتسمى شركة الوجوه. الأخيرة الشركة الخامسة هي شركة المفاوضة، دعونا المفاوضة خلوها لوقتها. قال: وهي أنواع: شركة عنان، هذا الأول، لو تضع عنوان جانبي شركة العنان، بأن الشركة اثنان فأكثر بنقد معلوم، اثنان واحد بنقد معلوم، اثنان بنقد يعني ذهب أو فضة معلومة مش مجهولة، لأنه ما راح نعرف الربح إلا إذا عرفنا رأس المال. اللي يجهل رأس المال كيف يعرف الربح؟ قال: يحضراه، هذا الثالث، يعني يحضر النقدين، ولو من جنسين، يعني واحد جاء بذهب والثاني جاء بفضة، في مشكلة؟ ما في مشكلة. طيب والربح كيف؟ الربح تعرف ايش نسوي؟ لما يأتينا المال آخر السنة، لا آخر السنة، نرد لكل واحد ما نشتري، نجيب نعطي الأول اللي دفع الفضة مثلا 100 درهم نعطيه 100 درهم، والثاني رأس ماله، والثاني نعطيه مثلا جاء ب100 دينار نعطيه 100 دينار، والزائد هو ربح. طيب قال: ولو من جنسين أو متفاوتا، حتى لو كان رأس المال متفاوت مو مشكلة، ستكون الشركة بحسب رأس المال. ثم قال: ليعمل فيه، هذا الرابع. طيب كيف نقسم الربح؟ قال: والربح بينهما بحسب الشرط، هذا ألف، الربح بحسب الشرط ولا بحسب رأس المال؟ لا بحسب الشرط، ممكن واحد يدفع رأس مال يكون عنده خبرة فيأخذ أكثر. قال: والربح بينهما بحسب الشرط، فينفذ تصرف كل، يعني كل واحد منهما، بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه. بحسب أو بحكم، صح، فينفذ التصرف. إذن هذه شركة العنان، كل واحد فيهم، كل منهما له الحق في التصرف في مال الشركة. هل هو يملك مال الشركة جميعها ولا يملك البعض؟ يملك البعض. فكيف يتصرف؟ يتصرف إذن بالملك وبالوكالة في بالغير. قال: فإن لم يذكر الربح، إذا ما ذكرنا الربح هذا واحد، أو شرط لأحدهما، هذا الثاني، جزء مجهول. كيف جزء مجهول؟ يعني قلنا له أنت لك بعض الربح، خلينا مجهول، أو دراهم معلومة، هذا الثالث، يعني اشترك الآن، تصوروا، خلونا نمثل للشركة كل واحد فيهم دفع 100,000 ريال، فاشترطنا، قلنا اتفق على أنه واحد فيهم إما أننا عفوا يعني إما اللي هو الدراهم المعدودة، خلينا نمثل الدراهم المعدودة بلا شيء معلومة، فقلنا لواحد فيهم أنت لك ربح 10,000 ريال، ما يصح هذا. ليش؟ لأنه ما نعرف كم الربح، 10، يمكن الربح كله يطلع 10,000 ريال، سيأخذ الأول ويترك الثاني، ما يصح. قال: أو ربح معلومة، أو دراهم معلومة، أو ربح سلعة، يعني إحنا اشتركنا 200,000 ريال وبدأنا نشتغل في شيئين، الثياب والعطور، فيقال للأول أنت لك ربح الثياب وأنا لي ربح العطور، ما يصح، ما دام الثياب ملك للاثنين والعطور ملك للاثنين فكلاهما شريك في كل منهما. قال: أو ربح سلعة أو سفرة ونحوه، يعني قال له أنه أنت لك ربح السفرة الأولى وأنا لي ربح السفرة الثانية، السفرة الأولى يعني أنت تسافر وتجيب بضاعة ولك ربحها، وأنا السفرة الثانية، نقول ما يصح هذا. طيب: أو كان المال غير نقد لا يتصح الشركة، هذا السادس، غير نقد، يعني واحد جاب ثياب والثاني جاب عطور وقالوا نتشارك، أو نقرة، يعني أو كان المال نقرة، هذا رقم 7. النقرة إيش هي؟ المقصود بها الفضة التي لم تضرب دراهم، قطعة فضة، أو مغشوشا كثيرا، هذا الثامن، مغشوش كثير هذا ما يصدق على الريال وكذا، لكن يصدق على الذهب والفضة، يعني الذهب لأنه ما يأتي الذهب خالص، لازم يكون مخلوط بشيء آخر، مغشوش يعني مخلوط بشيء آخر، نحاس ولا كذا، فلو فيه غش يسير لا يؤثر في كونه ذهب، لكن إذا كان فيه غش كثير معناه أنه هذا ليس ذهبا خالصا. قال: لم تصح، اكتبوا الشركة، لم تصح الشركة كمضاربة، يعني إيش كمضاربة؟ يعني مثل المضاربة لا تصح بالعرض أو بالنقرة أو بالإيش أو بالمغشوش الكثير، يعني يقول مثل المضاربة. بقينا في الخسارة، كيف الخسارة؟ قال والوضيعة بقدر المال، الوضيعة اللي هي الخسارة. إذن الربح قال بينهما بحسب الشرط. إيش كتبتم عند الربح حسب الشرط؟ ألف، هنا تضعون باء والوضيعة بقدر المال، هذا باء الوضيعة الخسارة على رأس المال. معناه لو كان كل منهما دفع نصف رأس المال، الخسارة كيف؟ نصفين. الربح نصفين ولا بالاتفاق؟ بالاتفاق. فممكن يدفعوا في المثال هذا سأذكر كل واحد يدفع 50% من رأس المال، ويتفق على أن لأحدهما 70% والثاني له 30% في الربح. فإن حصل الربح نقسمه 70 و30، وإن حصلت خسارة نقسمها 50-50. قال ولا يشترط خلط المالين. إذن إحضار المالين، ما نشترط خلطهما، ممكن يبقى كل واحد ماله لحاله لكنهم شركاء في كلا المالين. طيب الوقت انتهى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.